بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أيو كساني باورتان هناوا دشمناني منو دشمناني خوتان مكان دوستي جاني بجاني لكاتيك دا خوشوستي وسوزي خوتانيان بو دردبرن براستی اوان به باوریش بون بوی للاین خدا و بوتان هاتوا اوانا پیغمبر و ایوش دردکن لمکه لبروی که باور دهینن به خدای پروردگارتان اما بجوه بکن اگر ایو دردتون بوتی کشان لپیناوی منو بده سینانی رزامندی منده بنهینی خوشویستی خودتانیان پیدگینن لکاتک دا مناغا دارم بوی شاردو تانتو و بوشی که آشکراتان کردوا جا هر کس لئے وکاری وابکات او براسی ربازی راستی ون کردوا این یثقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ارکاتیک خدا نلاسان دا صلاتیان هبیتو ایویان دست بکوید او دبن دجمنتانو دستو زمانیان بخراپ دریجدکن بوتان به هرچی بویان بکرید اوان پیان خوش بو آواتیان خواستوا که ایوال لعاینکتان هل گررینوا لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير خزمان رولكانتان هرجيز فرياتان ناكون تنك للروجي قيامت دا ليكتان جادكاتوا براستي خدا بنايا بوكارو كردوي كديكن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أي إيمان داران براستي لإبراهيم وأوانيك لقلي دابون نمونه چی تاکتان خراوه تبرچاو که تک بقومه که خویان یان ود دوی سالها بانگواز ایمه برین لئیوو لوشتانشی کل جاتی خدا دی پرستن ایمه باورمان بو دین و آینه ایو نیا ایتر دشمنایتیو رقابرایتی لنیوان من دا برپابوا تا اوکاتی که باور بخدای تاکو تنها دهینن جگل لو بلینه ابراهیم دای بباوچی ووتی بگمان داوای لی خوش بوند بوده کم ده صلاتی خداشم نیا اگر کار ساتی کد بسر بهیند اینجا و تی پروردگارا هر پشت من به تو بستوو هر بولای توش گراوی نتوا سر انزامیش هر بولای تویا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم پروردگارا ممان كبما ييقم رايب وأواني بيبا وربون ليش مان خوش ببا پروردگار مان براستي هرتو خدايشي بالا دستو دانايت لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد سوين بخدا براستي لسر گزشتو جياني إبراهيم وأوان دا نمونو پیشنجي چي چاك هيا بو اوي چاويان لبكن بو او کسی که آوات و امیدی رزامندی خدایو لروجی دوایی دترسیتو حسابی بودکات جاوشی که پشت حال دکاتو شوین ریبازی اوان ناکوید او بابزانت خوی زرر دکات چون که خدا هر خوی بی نیازو شایستی همو جور سپاسی که عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم نزيك خدا خوش ويستي وصوز برپابكات لنوان ايوو اوان ادا كدجمناتي تان لقل كردن لوانو هنده چيان باور بهنن هميشه خدا بدا صلاتها هر او خدا يجلي خوش بو مهربانا چاو پوشي للرابر دودكات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين دلنياش بنك خدا قد غي اوتان لناكاد كتشاك رفتاري وداد پروريبكن لقلو كسانا دا زنجيان دج نكردونو دجايتي آينيان نكردونو لشوينوارتان دريان نكردون چونك براستي خدا داد پروراني خوش دويت إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون براسي خدا تنها قد غي أوتان لدكات كبشتواني بكن لواني كزنجان برپا كرد دجي آينو دريان كردن لشوين واري خوتانو بشتواني أوانيان كرد روليان هبو لدر كردن تاندا اوشی پشتیوانیان لبکاتو خوشی بوین جا آوانا هرستن کارن یا ایوها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم أيواني باورتان هناوا كاتك آفرت إيمان داركان كوز دكنو دين بولاتان تاقيان بكنو وبور دي برساريان ليبكن سبارت بكوتو هوي هات نكيان خدا آقا دار با إيمان كيان جا اگر زانيتان باوردارن او اميان جرن و بولاي مرد بباوركانيان نا ام آفرتان حلالي او بباورانن نا او بباورانش حلالن بو ام آفرت إيمان دارانا او ماريي مرد كافركانيان خرجيان كردوا بويان بجرنوا ایتر هیت رخنه چیش لسرتان نیا او آفرتان مارب کن کاتیگ ماره یان بدنه آفرتانی کافر مهل نوالای خوتان واتا ماره یان مکن ایوش ای ایمان داران اگر مصرف اکتان کردوا لآفرتی چی کافر دا داوای بکنوا اوانیش اگر مصرف چان کردوا لآفرتی چی ایمان دار دا با داوای بکنوا او حکم و فرمانی خدایا که خوی فرمان روایی دکات لنیوان تان دا خدای گورش همیشه زانا و دانایا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ خو اگر یچیگ یا هندگ لهاو سرانتان گران و بوناو کافران لو دوا جنگ لنیوان ای وو کافران دا برپابو سرکوتن بسریان دا ای ولد اسکوتی او جنگا زرری او ایمان داران ببجیرن که خیزان کانیان رویشتون لو خدای بترسن که ای و همیشه بروادارن پی يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم أي پیغمبر كاتيك آفرتاني إيمان دار هاتن بولاتو پیمانيان پیدايت كا هیچ جور حوالیک با خدا بریار ندن، دزی نکن، زینا نکن، رولکانی خویان نکوژن، هیچ جور بختانگ نکن، لنیوان دستو پی خویان دا، واتا دور پریز بن، لهمو جور خیانت یکو، فرمان بردارد بن، لهمو چاکیگ داو، یاخی نبن لید، جاوت تو پیمانیان لگل ببستو، لخدا داوای لی خوشبونیان ببکا، چون که براستی خدا لی خوشبو مهربانا، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي أواني باورتان هناوا پشت مبستن بكسانك خدا خشمي ليقرتونو دوستاتيان مكن بگمان اوانا نا امیدو به هیوابون لپاداشتی قیامت هر وکو کافران نا امید بون لگرانوی نشت جیکانی گورستان